المعاوضة آخر سطر صفحة 30 سطر 13 من فوق ولا من أسفل؟ من فوق ولا من أسفل؟ نعد من فوق ولا من أسفل؟ 26 هي؟ يعني طيب يقول المعارضة والصواب المعاوضة. تسميع ما كملنا ما كملنا صحيح اللي قاله قرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا معنى الاقاله كمال، ما معنى الإقالة؟ يرجع المشتري فيما اشتراه، يرجع المشتري فيما اشتراه، يعني فسخ العقد. الإقالة فسخ العقد. طيب ما نعم ما حكمها خالد؟ جائز. سنة خطأ. ناصر طيب، يعني بالنسبة لطالب الإقالة جائز، وبالنسبة للمقيل سنة لما فيها من الإحسان إليه. طيب هل هي فسخ أو بيع؟ فسخ. هل يترتب على قولنا فسخ أو بيع أحكام؟ نعم خالد. هذا واحد، وهذا لم يذكره المؤلف وأنت ذكرته وتركت ما ذكره المؤلف، فآدم يبينه. يلا يا آدم. إيه نعم، هل هناك فرق بين قولنا بيع أو فسخ؟ يعني هل يترتب هناك أحكام على ذلك؟ ما وهذه يجبر على الإقالة. نعم لا الأخ من المدينة، شو اسمك؟ إبراهيم. هل تعرف أن الإقالة فسخ ولا بيع؟ لا تعرف. طيب لا بأس. قبل إيش؟ تجوز قبل المضي ولو كانت بيعا، ما جاز فيما يشترط للتصرف فيه القبض. قل لا خلع على الرجح الا على كلام المال. طيب يعني باع عليه برا بكيف ثم اقاله، ان قلنا انها بيع لا يجوز حتى يكيله، واذا قلنا انها فسخ جاز، والصواب انها فسخ لانها رجوع في العقد. طيب هل تجوز باقل من الثمن؟ جاز، يعني في كلام المؤلف لا تجوز. بثمن المثل؟ ايش بثمن المثل؟ الثمن الذي وقع عليه العقد. طيب يا بعبيد ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟